السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع الأصول حتى ننتهي كما قلنا من الأدلة المختلف فيها، يعني مباحث ثلاثة: مباحث اللغوية في الكلام على المطلق والمقيد والعام والخاص، وأيضا المجمل والمبين، وهذه من الأهمية المكان. يعني لو تكلمنا على اللغة العربية وحاجة الإنسان للغة العربية، يحتاج الإنسان للغة العربية لفهم كلام الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين اثنين: الأول استقامة اللسان حتى لا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع، ما يقول يعني. وهذا العلم مهم جدا، وسبيله سبيل الإتقان والفهم عن الله وعن رسوله. والأمر الثاني هي المباحث اللغوية التي تدخل في باب الأصول الذي هو ركيزة العلم. العجيب أن بعض الذين ينشغلون بالعبادة عن العلم يعني ضيعوا أنفسهم بعدم العلم. تعلمون من أعبد الناس في زمان أحمد بن حنبل؟ بشر الحافي. ممتاز. شوف بقى بشر الحافي ماذا قال. هو طبعا أحمد عظم بشر الحافي جدا. قالوا له: أرأيت بشر الحافي يزهد في مجالس العلم؟ قال: والله ما تعلمنا إلا لنصل إلى ما وصل إليه بشر، يعني لنتعبد العلم. هتف العلم والعمل بين أجابة وإلا ارتحل. لكن شوف بشر الحافي، قال له: يعني أنت الآن أصبحت مقصودا والناس يرحلون إليك، فلا بد أصول العلم حتى تحصل يكون لك من العلوم ما ترتقي بها. فالرجل قال: إذن، يعني وإذا ماذا أفعل؟ فقال له: تعلم العربية، وهذا أول خطوات العلم. فذهب فجلس في مجلس العربية، فقال المعلم: يعني الفاعل يرفع والمفعول ينصب. ثم ضرب الأمثلة: ضرب زيد عمرا. فقال: استوقف. فاستوقفه فقال له: ما بك يا بشر؟ قال: لما يضرب زيد عمرا؟ ما المخاصمة بينهما؟ فقال له: هذا ضرب مثل لتعلم المرفوع من المنصوب. قال: علم أوله كذب؟ لا والله لا خير فيه. سابق يعني المسألة مثل هذا ما تراه. يعني التاريخ إذا كتب على بشر الحافي لن يكتب عنه إلا بعض التعبد الذي قد تعبده، لكنه لا ينفع الأمة بهذا، يعني هذا تعبد له فقط. فالأصل أن الإنسان لابد أن يعض بالنوارس على مسائل العلم. فمباحث اللغوية هذه هي مباحث أهم المباحث في الأصول في الباب، وبعد ذلك الكلام الأدلة المختلف فيها، ثم باب الاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة الأصول، حتى أيضا ننتهي من الموقظة، وبعد ذلك نتفرغ للسنة الخلال. وأنا ونمشي أيضا، أخونا الفاضل اقترح صراحة في مسألة البخاري ومسألة سنة أبو داود، إن شاء الله نعرضه عليكم بعد الدرس. المبحث الثالث اللي نتكلم فيه في الأدلة المختلفة فيها الاستحسان. مسألة طبعا الاستحسان تعلمون من القاعدة اللغوية: السين والتاء دائما للرفض للقطع للذبح. السين والتاء يا عبد الفتاح، من أنت اسمك عبد الفتاح؟ ها؟ للطلب. السين والتاء للطلب، طلب الحسن. صحيح، هو حسن الأحكام. وليش هو يقول حسن الأحكام هنا؟ الاستحسان هو أن يستحسن، يعني استحسن حكما لمسألة. هذه المسألة تراها إما منفردة في الظهور أنها منفردة، ظهرت أنها منفردة، أو في الحكم. هذا بالنسبة لمسألة الاستحسان. الحق الاستحسان له تعريفات كثيرة جدا. من هذه التعريفات تعريفات مقبولة وتعريفات مردودة، لأن تعلمون أن الاستحسان من الأدلة التي اختلف العلماء فيها، هل هذه من الأدلة التي يعتمد عليها في الأحكام أو لا. الاستحسان من تعريف الاستحسان هو العدول بالحكم، العدول بالحكم. الحكم واجب مستحب أو حرام أو قل صحيح باطل، إما حكم تكليف أو حكم إيش وضعي. هو العدول بالحكم في مسألة عن نظائرها لموجب لذلك أو لدليل موجب لذلك. بلد في مسألة العام عن نظائرها، وستأتي الأمثلة. يعني مثال ذلك مثلا لو ضربنا المثل، احنا عندنا في يعني في القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية المهمة، الجواز الشرعي ينافي الضمان. عليكم السلام وبركاته، كيف حالك؟ أحسن الله. طيب ابحث كيف ما شافكم تقريبا هنا، لا تمشي بعيدا ولا قريبا، وبعدين تأتي على طول، ما تضيع على الخير. جزاك الله خير. الجواز الشرعي ينافي الضمان. بضرب المثل، لو استأجرت حجرة أو استأجرت شقة أجلس فيها فاخترب فيها شيء، اخترب فيها أي شيء، قل هذه سموها في في في في ليبيا مثلا ترارة، إيش قلتم سموها إيش؟ فرارة عشان تفور المروحة. هذه لو اختربت هذه المروحة، هو طبعا بيأتي بيذبحك، يقول لك تأتي بغيرها. أصلا لا يجوز أنت، لا عليك، ما عليك أي شيء من هذا إلا إذا فرغت، التعدي فقط. لكن الجواز الشرعي ينافي ينافي الضمان. لكن يمكن لفقيه يجد رجلا متلاعبا ويعلم أن هذا الرجل يتلاعب، وأنه إذا استأجر شيئا لا يعني لا يحيطه اهتماما، ولكن لا يثبت عليه أنه يفرط فيخرج عن النظير ويقول أما أنت فالشرط أن تضمن أي متلفات في هذه الشغل. خرج هنا عن إيش؟ خرج عن النظير. التأصيل العام الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني نقول ما خرج عن النظير فنقف. ولما يخرج عن النظير؟ قالوا الموجب. إيش الموجب؟ ما الموجب؟ التلاعب والتهاون الذي هو فيه. هو فارق الناس بعدم احترام ملك الغير، فلذلك فارقنا معه على الحكم باستحسانا. أنا أريد أقرب المسافة، مفهوم هذا؟ مش مفهوم؟ غير مفهوم. مالك يا صومالي؟ مفهوم عندك ولا غير مفهوم؟ غير مفهوم. طيب أنا أسجل لنقل بأن هذه الهواتف تؤجر، هي تؤجر في بلاد أخرى، خلاها تؤجر. يعني رجل محل هواتف يؤجر هواتف، فيأتي زيد أو هذا الصومالي، ما اسمك؟ عبد الصمد، صحيح؟ ما اسمك؟ محمود. متأكد؟ أنا ما أدري حقا محمود؟ طيب يأتي محمود يستأجر الهاتف ليتصل بالبلاد، ويعلم أن محمود رجل من الدين ورجل من الأمانة، وأنه يحافظ على حاجة الغير لا يتعداها. معلوم ذلك، هو كنظائره من أهل الفضل وأهل العدالة، فيستأجره ويستخدمه. والاستئجار هو قال له أنت لك الكلمات 100 كلمة مثلا ب50 درهم، 50 رنجت على هذا الكلام، فهو استأجره وأعطائي بعدما استخدمه. ثم جاء آخر، وهذا الآخر يتلاعب ويفرط. رجل يأخذ الموبايل، إما يعني يفتحه على يعني على الألعاب، ألعاب الأطفال هذه، ما اسمها؟ جيمز. شوف لحظة، من منكم لم يلعب على هذا الهاتف؟ لم يلعب. أقول من منكم لم يلعب؟ ممتاز، 2-3، يعني الجميع ما شاء الله شغال بيلعب. تلعبون على الهواتف، تلعبون على الهواتف. وطبعا النساء، ما يعني النساء لحد لا يلعبون، هم اخترعوا أصلا، هم الذين أسسوها أصالة في الهواتف. الغرض المقصود، الرجل يعرف أنه يدخل على هذه الألعاب ويلعب، ما عنده إلا بيقتل الطير هذا وبيضرب الهدف الثاني، هم بيلعب كثيرا. وهذا اللاعب أنا أعرف أنه يعني يؤثر سلبا على الهاتف، هو استأجره. والأصل أن الأجير لا يضمن. الجواز الشرعي ينافي الضمان. إيش الجواز الشرعي؟ ما هو الجواز الشرعي؟ هو صار مالكا للمنفعة بالأجرة، دفع الأجرة فامتلك المنفعة فلا يضمن. إذن الشرع جوز له استخدامه، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. ونحن لا نستطيع أن نتتبع الرجل كان يعني ذكيا جدا لا نتبعه، لا نعرف فتح الألعاب ولا ما فتح الألعاب، لكن هو نحن بغلبة الظن نعلم أنه ما يأخذ الهاتف إلا ليلعب، وهذه تخرب عليه البرامج الموجودة في البرامج الموجودة في الهاتف. تصورتم هنا الآن نقول أخرج عن النظير، كل أحد جاء ليستأجر نقول له لست بضامن، حتى لو جاء الهاتف في شيء يقول له أنا ما فعلت شيء ما تعديت، فيقول له الجواز الشرعي ينافي الضمان ونحن أخذنا منك الأجرة لا عليك. محمود تصورت لسه ما تصورت المتلاعب والمعتدل. المعتدل ليس عليه ضمان لأن ده هذا الأصل، الجواز الشرعي لا ينافي الضمان. مفهوم؟ مفهوم. طيب هذا خرج عن النظير لأنه علمنا بسمات شخصياته، علمنا ما تسامعنا أنه متلاعب، علمنا ذلك، لكننا لا نستطيع أن نثبت عليه التلاعب. هذا نقول له الآن أنت ستستأجر، نعم تضمن، أي تلف أي تلف سيأتي في الهاتف أنت تضمن. خرجنا هنا عن أصل عن التأصيل العام وعن النظير بسبب موجب. إيش الموجب؟ ما هو الموجب؟ غلبة الظن عندنا بتلاعب صاحب المستأجر. بس أنا أقول فهمتم؟ فهمتم؟ فهمت النساء فهمتنا؟ طيب الحمد لله. ها هنا يدخل الاستحسان. ها أنا خرج عن النظير باستحسانا هنا الآن. وما الاستحسان؟ حكم يخالف حكم الحكم العام. الحكم العام محمود لما استأجر ضمنناه؟ لا أجيبه ما تخاف لن نضمنك شيئا ما تخاف ضمنناه. لا عبد الفتاح لما استأجر ضمنناه الكل مضمنك معروف ان انت اصلا لك مداخل ومخارج بعيدة فلذلك فإذا خرجنا به عن النظير لما؟ لموجب لذلك. خلاص اتفهمت؟ هذا شرح التعريف، التعريف الأول. يبقى الخروج بحكم المسألة عن النظير لموجب، وقيل الاستحسان هو ما يحكم به المجتهد، وهذه لابد أن تفهم أنها للمجتهد، لأن هذا العلم لا يكون إلا لمن إيش؟ لمن حصل آلته، لمن حصل هذه الآلة، آلة العلم. هو نعم ما يحكم به المجتهد بمن قضح في عقله دون النظر للأدلة. ما يحكم به المجتهد بما ينقضح. أيوة أنا عارف أن الله بقى تعب الناس كلها اللي خلف. قليلا قليلا قليلا قليلا ولا مفهوم بقى يعني هذه فقط ولا الباقي كله؟ كله كله. هذا التعريف الثاني هو ما يحكم به المجتهد، يعني المجتهد يقول هذا حرام هذا حلال. ما يحكم به المجتهد بما ينقضح في ذهنه، يعني هو الآن فكر في المسألة فجاءه في ذهنه يعني يقول هذه ما بين المباح ما بين الحرام أو ما بين الحلال وبين الحرام وهو أمر مشتبه، لكنني أراها أميل للحرام الحكم حرام. هذا انقضح في ذهني هذا كالمحدث الذي تأتيه بحديث كما جاء الإمام مسلم وقال بحديث الإمام البخاري ظاهره الصح، فقال الإمام البخاري قال للمسلم هذا حديث فيه علم. البخاري يرى الإسناد كالشمس، مسلم يرى الإسناد كالشمس، والبخاري يقول له هذا حديث فيه علم. طبعا المسألة متعبة بالنسبة لأي محدث يرى الحديث يعني بكل الأركان والشروط اللي ننظر فيها والبحث فيها حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. انقضح في ذهن الصيرفي الذي هو طبيب العلل قال هذا حديث فيه علم، هذا الحديث كما يقولون المحدثون يقولون هذا حديث لا يشبه حديث الأعمى. أنا كيف أقول لكم؟ لا هي كالطب الذي عندك يا روحانيا انت الان انت الان مش الحاسه السادسه اللي احنا اللي هي خربت الدنيا كلها ولا في حاسه سادسه في حاسه تسعه هي المساله عشان الاختراع لا ينفع في العلم. المساله مساله ضربه وممارسه تبني ملكه. بيكون الرجل عاش 30 سنه يقول انا طبيب حديث الاعمش. هذا الرجل اي حرف سياتي يقول هذا يقول الاعمش هذا لا يقول الاعمش. مفهوم؟ طيب طيب. طبيب اذن لا اعطينا اعوص مرض في الاسنان ايش؟ التسويس ولا اللي اعوص من ناحيه النظر يعني يعني مثلا ها من ناحيه الانف يعني العصب. الان اصلا لو جاءك رجل الخد وارم جدا ويتالم او قبل ان تكشف ماذا ستقول؟ العصب التهاب. يعني هذا من وين اتيت انت بهذا؟ الجني اللي كان مع المريض جاءك وقال هذا رجل العصب التهاب صحيح؟ ايوه هذه الضربه والممارسه. خلاص انا عندما انظر اقول المرض فيك نفس الامر. العلم هكذا كل علم بالضربه والممارسه يتقنه المرء. فيكون هنا عالم الاصول نفس الامر تاتي المساله فيقول هذه المساله شابهت المساله اللي تكلم فيها وهي بين هذه المساله وهذه المساله فيحاول بعقله ينقدع في ذهنه التفكير يقول هي اقرب الى الحل لانها مساله مشتبهه كما قال سلم الحلال بين الحرام وبينهما امور. فالمشتبه هو عنده يقول هي اقرب الحلال لا اقرب الحرام. الطرف الاول في الحلال لا اطراف ثلاثه في الحرام اذا هو اقرب الحرام هي حرام. ينقدع في ذهني بالضربه والممارسه مفهوم. لكن المحدث اقوى من الفقيه في هذا الباب لان الفقيه لم يعتمد على دليل فضربته خلف ظهره. اما المحدث هو يعتمد على التاصيل لكنه ينظر في المحدث الذي يحدث بهذا الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اذا هو ما ينقدع في الذهن يعني اعمال الذهن والفكر على المساله فيقول حكمها حلال مع انها مشتبهه فيفصل في المشتبه هو ويقول هي حلال او هي حرام دون الرجوع الى الادله. هذه المهمه دون الرجوع الى الادله وايضا التعريف فنزيده يعني بدون دون الرجوع الى الادله. وانا زدت بذلك لكنك لم تسمع. الفراسه يعني ممتاز جدا ان انت تقول هذا في الفراسه. طبعا لما قالوا القادر لابد ان يكون له فراسه والعالم يكون له فراسه الحق بان الفراسه وان كان الاصل فيها انها هبه لكنها تكتسب بعد ذلك لها ما لها من الضوابط الشرعيه. لما نقول الفراسه هذه تاتي في قول الله جل في علاه ولو نشاء لاريناكهم هتعرفهم تصريحا. الكلام على من؟ المنافقين. ولو نشاء المخاطب من؟ ومن المخاطب؟ الله. الله. ولو نشاء يا محمد ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. في مصر عندنا طبعا مصر هذه ام الامثال تعرفون ذلك. لما يدخل رجل يبغض رجل طبعا يعني عندنا اشياء عجب فتطرى ينظر يقول قلبي يطير عندما اراك ويبتسم. فلما يبتسم الثاني عارف ان في كره بينهما فيقول لصديقي ايش أرأيت الضحكة الصفرة هذه؟ هو ليش يقول هذه الضحكة الصفرة هذه؟ هو يعلم أنها ليست ضحكة من إيه؟ من القلب. ده في بغض في القلب أصالة أنت ترى. هو يعرف يعني بإشارة بتعبيرات الوجه يعرف لكن ليس كل أحد يعرف ذلك. ليس كل أحد يعرف ذلك. وفي لحن القول لحن القول أنت ترى يقول لك ما رأيت أعبد منك ما رأيت أطوع منك وما رأيت أكثر منك يتسنن ويأخذ بالسنن. هو إيش بالكلام يعرض بك. هو يعرض بك أصالة يستهزئ لكنك يعني في ظاهر القول ممكن تقول لا يستهزئ لكن لو دققت النظر تعلم أنه يستهزئ. إيش يستهزئ بك؟ يعني أنت أكبر شيء منتشر في مصر عشان يستهزئ بالإخوة يقول خش يا بركة خش يا بركة خش يا بركة. هو يسميك بركة كده أن أنت إيه بركة أنا عبيد سامحوني يعني. هو هذا عنده مش بركة اللي فيه ان انت رجل مبارك. لا هو يستهزئ بك يستهزئ بك وتعرف هذا من كلامه. فالحاصل هذه فراسة الله تعالى يعطيها لرجل يهبها في قلبه لكنها بالمرسة بالممارسة والضربة تتعالى وتتقوى. مفهوم؟ هذه ايضا نقول بان الفقيه ممكن يصل لذلك ويستحسن الاحكام بمثل هذا. هو ممكن لا يجانبه الصواب لكن لا يمكن أن نقبل منه مع وجود الأدلة. أما في المستجدات التي لا دليل فيها يمكن أن نقول هنا إعمال النظر جيد، لكن لابد أن تبين لنا الأصل الذي تسير خلفه. لذلك الاستحسان الخلاف فيه عريض. الإمام الشافعي ألف رسالة كاملة سماها إبطال الاستحسان، يبطله. ولذلك قال كلمة كلماته المشهورة، قال من استحسن فقد شرع. وهذه مصيبة، من استحسن فقد شرع. والتشريع لمن؟ لأبي بكر أم لعمر؟ لا. والدلالة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ها مالن. طيب إيش الدليل الآخر على أن التشريع محض حق لله؟ قد وقد قد وقد هات الدليل. أنا سؤال، هل يعني يكون في الفروع يعني يجوز أن يكون في الفروع دون الأصول؟ شوف، القياس دليل متفق عليه ولا يمكن أن يكون في الأصول أبدا إلا في حالة واحدة. إيش هي؟ جزائري مبتسم. لا لا، ها على إيه؟ بسرعة. ممتاز. على إيه؟ ممتاز. القياس الأولوي بين الله وبين عباده، القاعدة العقدية، كل كمال يتصف به المخلوق فالله أولى أن يتصف به. طبعا إلا إيه؟ لأن هذه كل القواعد وإن كانت كلية ليست كلية، لابد يخرج لها أحد. إيه اللي خرج؟ عبد الفتاح، المفروض تخصصك. نعم تفضل. ما اللي خرج؟ نعم، هو كمال البشرية أن يكون له زوج وأبناء. يعني ممتاز. انت دي اسمها فهلوه المصريه، فاما انت تغيبها فهلوه لكنها اصابت كبد الحقيقه. هذا صحيح، اصلا الانسان ان كان عقيما فهذا نقص فيه، صحيح ولا لا؟ يعني من كماله ان يكون عنده الاولاد. لا، الله جل في علاه من الكمال قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ها مش دور بلا، لا هذه فهلوه معروفه، انا وانت نفهم من بعض، هذه فهلوه. لا، وجاءتك فهلوه لكنها حقا هي صحيح في هذا الباب. فالقياس لا يدخل بحال من الاحوال، فما بالك الاستحسان؟ مفهوم؟ الاستحسان لا يدخل في الاصول بحال من الاحوال. مثلا هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث هو مكسر من فضلك بس التعريف هذا قبل ما نخرج منه، لا يحكم به المجتهد بمن قدح في عقله دون ان ينظر في الادله. نقول عند انعدام الأدلة، الأدلة موجودة، ليش ما ينظر فيها؟ هو الآن انقضح في ذهني هذا الباب فيتكلم بها، لأن الأدلة تخالف ما تبناه. طيب الاستحسان عند غياب الأدلة صح؟ مفروض هو طبعا ده الاستحسان لابد يكون فيه أدلة، سنبين. لكن هو الآن هو التعريف هذا بالذات الذي من أجله ألف الإمام الشافعي الرسالة وقال من استحسن فقد شر، مفهوم؟ لكن الشافعي قد يقصد يعني جزئية معينة. لا لا، هو الاستحسان هو يرد كلية إلا نوع واحد من الاستحسان الذي هو يقارب القياس، مفهوم؟ لأن في تعريف ثالث وتعريف مهم جدا وهو تعريف الاستحسان، وهو العمل بأقوى الدليلين. وقوة الدليل قد تعرف في ذات الدليل أو تعرف في الاستدلال بالدليل أو تعرف بالقرائن التي تحف الدليل. طبعا هذا الكلام كله معجم. العمل بأقوى الدليلين، وقد تكون القوة في ذات الدليل أو في القرائن المحتفة بالدليل أو الاستدلال، طريقة الاستدلال. نضرب مثلا، قال الله جل في علاه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الكلام في الآية عن إيش يا حبوب؟ عن عدة المتوفى عنها. ممتاز. وما عدتها؟ كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة. يبقى ما هن مات عنها زوجها وجاء الخطاب، قلنا لها لا ليس لك الآن. عندما تكامل نصاب العدة قالت وكم العدة؟ قلنا بالآية، قلنا أربعة أشهر وعشر. وكانت هند حاملا صاحب اللغة يصح وكانت هند حاملا؟ أنا قلته الآن يصح؟ طيب يصرف؟ يصرف؟ لا يصرف يعني يصرف أيضا. لا تقصد تقصد تقصد يصرف ولا يصرف؟ نعم كلاهما. كلاهما كيف؟ نعم صحيح كلامه صحيح. أنا كيف أقبل يدك؟ خلاص أنا أكفيك من التعليل. نعم يصرف ولا يصرف؟ كمصر يصرف ولا يصرف؟ هذا العلة في عدم الصرف بأنه اسم علم وإيش والتأنيث، فعلتان تمنع من الصرف، العلمية والتأنيث، لأن هند اسم علم ومؤنث مفهوم تمنع من الصرف. لكن العلماء يقولون إن كانت إن كان الاسم من ثلاثة أحرف ساكن الوسط صح فيه أن ينصرف وصح أن ينصرف. المقصود أنا أريد أبين مسألة التقديم الأقوى، كانت هند حاملا وتوفي عنها زوجها، وقد قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الله ما مغزى هذه الآية، موجب هذه الآية، حكم هذه الآية إيش؟ وأولات الأحمال عموما توفى أجلهن العدة أجلهن ها يبقى إذا وضعت في ساعة تحللت الخطاب. مفهوم لا؟ إذا عندي دليلان بأيهما أأخذ؟ هنا يأتي بكليهما. كليهما هذا قال به علي بن أبي طالب، يعني لن تجد إلا أحدا علي بن أبي طالب قال بذلك، ابن عباس قال أبعد الأجلين. يعني أبعد الأجلين يعني لو ولدت بعد ساعة وبعد ساعة ولم يمر الأربعة أشهر عشرة يقول لها أربعة أشهر وعشرة إلا ساعة، أبعد الأجلين. لو الأربعة أشهر وعشرة مرت وما زالت حاملا وبقي ثلاثة أشهر على الولادة يقول بالولادة، عدتك على أبعد الأجلين. وجهة النظر عند علي بن أبي طالب هنا يقول إعمال الدليلين أولى من إيش؟ من طرح أحدهما أو إهمال أحدهما، وهذا أقرب إلى الاستحسان. مفهوم؟ معلوم؟ تمام؟ يبقى قال أبعد الأجلين، وهذا قول زيد ابن عباس. والحق أن الدليل جاء ظاهرا بأن سبيعة الأسلمية كانت حاملا فمات زوجها وولدت بعده بأيام. بعدما ولدت شوف لنا الآن عشان تعلم الوفاء، أين الوفاء؟ الرجل مات وثلاث أيام ولدت، فتحللت للخطاب، تهيأت، وكان قبل أن ينزل الحجاب فهيأت وجهها يعني ترغب الرجال فيها، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك كان قريبا لها، فقال لها يا لكع، تعرفون معنى لكع؟ صومالي يعني يا لئيمة. قال يا لكع تتهيئين للخطاب؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. تعرفون لما سبها؟ لما قال يا لكع وأنكر عليها؟ لأت ما وراها لأنه يريدها زوجها، فهو كان يريدها وهي تحلال، فهو ما يريد أن تذهب لغيره. قال يا لكع لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي وذهبت، الرجوع لأهل العلم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أرأيت ما قال أبو السنابل؟ قال ما قال أبو السنابل؟ قالت قال لي يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجله. قال قد تحللت للخطاب فانكحي ما شئت. ففصل الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الآية التي يحمل عليها يحكم عليها الحكم هي وأولاة الأحمال أجلهن، فأخذ بعموم هذا. فهنا تجاذب الحكم بين دليلين فأخذ بالأقوى. طب الأقوى كان وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام وهذا عام وتعارض العمومان، كيف عرفنا أن هذا أقوى؟ ها لو في ذات الدليل، لا الدليل هذا متواتر والدليل هذا متواتر، والاستدلال حتى هذا عام وهذا عام. ها القراءة الناتجات، القراءة الناتجات وقوى الدليل على دليل. مفهوم؟ فقالوا هذا أيضا من باب الاستحسان. مفهوم هذا الباب؟ طيب هذه بالنسبة للتعريفات في مسألة الاستحسان. هناك تعريف رابع وهو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. لا ليس تخصيص. الأخذ بمصلحة جزئية مقابل دليل كلي. أقول لكم أنتم عندما تدخلون إلى المول، هذا مش اسمه مول أيضا، ما اسمه؟ سوق من أسواق البيع والشراء، صح؟ سوق من أسواق البيع والشراء. بتدخل أنت عندما تشتري أشياء، في أشياء بتكون عليها ما يسمى بالعرض، صح؟ تشتري شيئا وهو يزيدك شيئا آخر معه. تقول لو اشتريت يعني هذا لك ثلاثة تأخذ الرابعة مجانا، موجود هذا مش موجود؟ موجود، صحيح؟ طيب هنا الآن عندما يقول يعرض البائع هذا العرض، هذا فيه مصلحة إيه؟ له ولا ليس له؟ ولا لا؟ له ولا ليس له؟ للطرفان. نعم للطرفان. هذه على لغة من؟ للطرفين. وهي لكن هي صحيحة لغوية على لغة إن هذان لساحران. نعم للطرفين، صحيح؟ عندنا أصلا مصلحة الآن جزئية، طيب؟ ومقابل دليل كلي. دليل كلي نقول لا ضرر ولا ولا ضرر. الآن لما الرجل هذا بجانبي يعني قل خانات خمسة يبيعون نفس السلعة ليس عليها عرض، الناس جميعا سيذهبون إلى إيه؟ الحانات الخمسة دون هذا الرجل الذي عنده عرض، صحيح؟ الناس جميعا سيذهبون إلى من؟ والخانات الخمسة ماذا يفعلون؟ يرشون الماء أمام المحلات، هذا الذي يفعلونه، صحيح ولا لا؟ هنا الآن يأتي ولي الأمر يقول قد أضررت بالآخرين، مع أنه لك يباح لك أن تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه منه. أنت ليس لك أن تتسلط عليه وتتسلط على ماله، مفهوم؟ هو هنا الآن يقول أنا عندي دليل كلي، صح؟ وفي مصلحة جزئية إما أن أعتبرها أو ألغيها استحسانا. فإن اعتبرها استحسانا، وإن ألغاها أيضا استحسانا من أجل الضرر الذي يقع على الجميع. يبقى إذن التعريف في الاستحسان الأخير وهو الأخذ بالمصلحة الجزئية مقابل دليل كلي، مقابل الدليل الكلي. الاستحسان فيه خلاف بين العلماء كبير جدا جدا جدا، وهذا الخلاف نبع على عدم فهم أو عدم تدقيق تعريف الاستحسان. الشافعي يقول الاستحسان لا يجوز الأخذ به بحد من الأحوال، وأن من استحسن فقد شرع، وأن التشريع لا يكون إلا لله، لا سيما وأن الاستحسان حكم بلا دليل. يبقى إذن هنا الآن حصر الإمام الشافعي الاستحسان في أي تعريف؟ تعريف هذه القضحة في ذهن المجتهد دون الدليل. فقال من استحسن فقد شرع، ولا يجوز الأخذ بالاستحسان، لا سيما وأن الله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر. والأمر معناه التشريع، معناه التشريع. فلذلك نقول بأن هذا تشريع، والتشريع ليس إلا لله جل في علاه. والجمهور جماهير أهل العلم لا سيما الإمام مالك يعني عديد في الاستحسان، يقول الاستحسان 19 العلم. لما مالك يقول الاستحسان 19 العلم. وطبعا حقا لو دققنا النظر لا خلاف بين مالك والشافعي، ولا خلاف بين مالك وبين الجمهور. الكلام بأسره الخلاف في جزئية أنه يأتي بدليل، يأتي بحكم دون رجوع لدليل. هذا لا يمكن أن نتصوره في مالك. مالك أصالة كان شديد اللهجة على أهل الرأي. لما؟ لأن أهل الرأي ها قدموا القياس على الأثر، فكيف مالك يقول بالاستحسان الذي وضعت من القياس؟ مالك ترك ربيع الرأي من أجل الإيغال في الرأي. كان يقول له قال ابن مسعود يقول هم رجال ونحن رجال، فهو لتعظيمه للأثر ترك ربيع الرأي. فلا يمكن أن يفهم من الإمام مالك وهو يقول أن الاستحسان 19 العلم إلا في الفهم الآخر، ألا وهو إيه؟ إما تقديم الدليل الأقوى وإما الكلام على أنه ها أن المسألة هو الاستحسان في هذا أنه يأتي بالقرائن المحتفة التي تقوي له جزئية معينة يخرج بها على النظائر لدليل الموجب لذلك هذا بالنسبة للكلام على مسألة الاستحسان. والحق أنه لا خلاف بين العلماء بل الإمام الشافعي يعمل بالاستحسان. مفهوم؟ يعني احنا لا يمكن ان نقول العمل بالاستحسان هذا قد يكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسودة احتجبي عنها يا سودة، يعني يمكن يكون دليل لمن يقول بالاستحسان. ضربنا القصة امس مثلا سعد بن ابي وقاص قال ابن اخي وقد عهد به وقال انظر الى شبهه. طيب والثاني جاء بالبينة قال هو ابن ابي وليدة أبي وعلى فراشي، فقال المسلق هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش. ثم قال لسودة أخته قال احتجبي عنه لما ورد الشبه، فهذا يعتبر دليل لمن استحسن، خرج بالدليل عن النظير مع أنه أعطاه حكم النظير في الاثنين. وهذا الذي قال به الإمام مالك. الإمام مالك يقول يأخذ بالدليل من الوجهين، عمل بالدليل من الوجهين. أول شيء قال الولد للفراش وعمل بالبينة، ثم عمل بالقرينة عندما قال لسودة احتجبي عنه أصلا أنا الأصول بتتعبني لأن أنا برى الوجوه، ده مش أنتوا لوحديكم، ما فيش واحد شرحت لهم الأصول. معنى الأصول نيجيري المتسم الشيخ أنا أقول الذي أننا نشير إلى الشيخ قال لا يجوز الأخذ بالاستحسان ثم الآن نقول الشافعي يأخذ بالاستحسان. هذا تناقض ولا مش تناقض؟ لا هذا ليس تناقض. نقول الشافعي يأخذ بالاستحسان الذي هو تقديم الدليل الأقوى على الأضعف، ولذلك نقول الاستحسان الذي يقول به الشافعي هو مسألة قياس الأول اللي هو تمكن العلة في الفرع أكثر من الأصل. كيف عشان المثل يكون ظاهر أمامكم، العلة في تحريم الخمر الإسكار، والخمر من عصير العنب، في إيه يا حبيبي؟ من عصير العنب. مالك من عصير العنب؟ نعم. العنب يعتصروه إيه؟ يا شيخ الآية، هات الآية سورة النحل، سكرا ورزقا ورزقا حسنا وكان مباحا عندهم، صحيح؟ طيب اعتصر العنب حتى حوله إلى خمر، حرام لما؟ لأنه يسكر، صحيح؟ طيب هنا لما يأتيك بقى الشيء الجديد عندنا هنا الآن في المشروبات الروحية، قل كونياك، مش اسمها كده؟ وهذه أشد إسكارا وأشد فتكا بالكبد وإضرارا بالجسد. الآن هذه الكونياك حكمها إيش؟ حكمها ليش؟ لتمكن الإسكار فيها أكثر من عصير العنب، خمر الأمصار من عصير العنب. فهنا يقول هنا هذا الاستحسان الذي نقول به، الشافعي يقول بذلك، هذا الاستحسان الذي نقول به أن تكون العلة متمكنة في الفرع أكثر منها من الأصل، فيكون هذا للحق. نعم هذا يعتبر تأسي الأولى. قول ما أسكر كثير فكثير وحرام، ناخذ بها كذلك حتى لو كانت اقل في الفرع. خلاص احنا قلنا الكل يستوفي في التحريم، لكن نقول هذا اقوى تحريم. لكن الشافعي بماذا ياخذ بالضبط؟ هل ياخذ ب لا ياخذ بتقديم الاقوى في الدليل، ياخذ بتقديم الاقوى في الدليل على الاضعف، يعني اللي هو تقديم الاقوى في الدليل، يعني ياخذ وجه من وجوه الاحسن، ياخذ الاقوى في الدليل. طيب انا الان يبقى الراجح ان الكل يعمل، لكن الامثله هي التي تقوي الاخوه. انا انا انا يعني سامحوني حتى لو بتتعبوا في الاصول اصبروا، ارجوكم اصبروا، لان ماده الاصول ماده دسمه وماده قويه لكنها مركزه جدا. لما؟ لان هذه الماده يرتكز عليها كل العلم. المفسر الذي لا يتقن الاصول فهو ضعيف جدا. العالم العقدي او العالم اصول الاعتقاد الذي لا يتقن الاصول فهو ضعيف جدا. المحدث الذي لا يدخل الأصول رجل في الإسناد وكفى لا يعرف شيئا. الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، حتى اللغوي في مباحث اللغة التي فيها إن لم يتقنها لم يكن متقنا في الدخل. فمادة الأصول مادة مهمة جدا جدا جدا، لذلك أنا أقررت بكم لما قلتم لا ننتهي الأصول أولا فاصبروا. وأنا كما قلت لكم ليست المسألة تصوير الكتب. هو ليه المسائل النظامية في الجامعات ما بتطلعش طلبة علم؟ تسامحوني ما يعني سامحوني أعتذر لكم والله في هذا الكلام. ليه؟ لأنه أصلا حتى الذي يأتي يشرح بيشرح بيعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقرأ. فين أنا في طالب علم جلس قال له ممكن تقف؟ وقف. قال أمي بعثت بي في المدرسة وأنا صغير لأتعلم القراءة، فأنا بعرف أقرأ. أنا أريد شرح، وين الشرح؟ وين التحليل؟ وين التفصيل؟ أين هو؟ أنت في نهاية أمرك إيش؟ قارئ. الأصول نفس الحكاية. الشوكاني في إرشاد الفتحول قال الشوكاني وقال السبكي وقال وانتهى المسألة كلها. صور صور صور صور وبعدين تتصور جنب الصور وتطلع بعد كده بأن أنت إيه؟ متخرج من الجامعة دكتور في مادة الأصول. ونيجي نقول لك في مسألة تحتاج إلى تحليل، يقول لست محللا. لست محللا، فهم؟ فالحاصل العلم هذا علم اللي تضلع فيه يستطيع أن يجعلك متقنا بالأمثلة الكثيرة. وهذه نشدة كل كتب الأصول، لو كانت المراهنة حلال لقد تراهنوني. كل كتب الأصول المثل اللي موجود عند الجويني، تعرفون الجويني ولا ما تعرفونه؟ الإمام الجويني صاحب إيه؟ صاحب الورقات. الإمام الجويني المثل اللي في كتاب الجويني موجود في كتاب السبكي في المتأخرين، كله مصور، كله تصوير. يعني من الذي جعل المسألة لها ثراء حقا؟ هو ليس شافعيا، ابن القيم وابن تيمية. وهذا لا يتقن ذلك منهم إلا الذي تضلع العلم نفسه أيضا. فإذا كان أقول حتى ولو كانت المادة دسمة، الأمثلة ستجعل لكم إيه؟ ستجعل لكم سهولة، ولأنها تجعل لكم الضربة والممارسة. وصدقوني إن لم تكتبوا هذا لن تجدوا أي ما أنا ما أقوله لا تجدوه في الكتب. وشرح البخاري رجعوا له ورجعوا الكتب المشروحة. المسائل المتعلقة بالحديث مش موجودة أصلا حتى، ولا أنا أعتز جدا بابن رجب الحنبلي أقوى من حجر في هذا الباب، لكن أنت تجد هذه المسائل. لأنه أنت لو تضلعت العلم الله سيفتح عليك أبوابا ليست تغيرك فتعمل فيها النظر علميا. فالأمثلة ستقوي لكم هذا الباب. من هذه الأمثلة مثلا ما هو التعريف الصحيح الأرجح؟ ما هو الراجح؟ الخروج عن النظائر، هذا الأرجح، هو الخروج بحكم المسألة عن النظير الموجب. هذا أدق تعريف الاستحسان، أرجح التعريفات في الاستحسان، هو الخروج بحكم المسألة عن النظائر لموجب. والموجب هنا يعني إيه؟ دليل. موجب هنا يعني دليل. بالنسبة للنبيذ والكونياك، الكونياك أشد حرمة لأن العلة فيه أقوى. أنا مش أصلا المسألة يعني وصل الناس إليها القياس أكثر منها من بالاستحسان. ما هو القياس، ما هو إحنا قلنا هذا القياس، ما هو ده اللي بيقول عليه الإمام الشافعي، يقول هذا أفضل الاستحسان أن ترى العلة متمكنة في الفرع دون الأصل. يعني لازم يكون يصنف قياس، ما هو لذلك العلماء لما قالوا الشافعي يقول بالاستحسان لما نزله تحت إيه؟ تحت القياس. نعم. هل حكى أمر آخر إنه يعني أجاز الاستحسان تحت القياس؟ لذلك قلنا القياس الأولوي أيضا. لا، الشافعي قال من استحسن فقد شرع، ويقصد بذلك هو إيه؟ التعريف الثاني اللي قلناه اللي هو ينقضح في الذهن دون رجوع للأدلة. طب من ذلك أيضا من الأمثلة الثراء في الأمثلة يفيدكم في هذا الباب. نعم. المثال الرابع، كنت نأخذ المصلحة الجزئية في مقابل الدليل الكلي. هل لو أثبتنا المصلحة ولديناها كلاهما حكم استحسان؟ في الاستحسان. كلاهما استحسان. نعم، لكن عند إثباتها أقوى في الاستحسان. ليش؟ لأنك لما تثبتها بتلغي الكل، وإلغاء الكل خروج عن النظير، فيكون تعميقا في الاستحسان. مفهوم؟ من الأمثلة عندنا الأجير. الأجير نوعان، ما هما يا حبوب؟ الأجراء نوعان. إيش هذا الولد هذا؟ تعال قل لهم، أو قبل يدك أنت كمان، قل لهم ما الفرق بين الأجير والعسيف؟ قل لهم، لأنك الآن أتيت ببدع القول، ممتاز جدا. قلت لك الأجراء نوعان صح؟ ما هما؟ قلت لي العسيف والأجير والعسيف. الأجير والعسيف هما واحد ولا اثنان؟ واحد. بلاش فهلوة، قل لي هما واحد ولا اثنان؟ واحد. الأجير هو العسيف كما في الحديث. العسيف الذي وقع على يوم من سيب وقع ادخل ادخل سيب وقع ما يقع سيبه اتركه. الأجراء نوعان، أجير مشترك وأجير خاص. أجير مشترك وأجير العامة، يعني الناس جميعا يستأجرونه في وقت واحد، هذا الأجير المشترك. الأجير الخاص إن أنت أتيت به إلى بيتك استأجرته لفعل شيء، كمثلا هذا من تسمون هذا الرجل الذي يعني يلون الحائط، ما اسمه في ماليزيا عندكم؟ ما اسمه؟ لست ماليزيا، أندونيسي. ما كل واحد الكل شبه بعض. إذن ما تعرف؟ إيه نعم. بالله عليك. حتى بالإنجليزية أنا ما أعرف كذلك. لا هذا ما في هذا، هذا الذي يعرفه فقط رفعة أندونيسيا، هذا الذي يعرفه بس فقط. ها أنتم تسمونها عندكم في نيجيريا إيش؟ نيجيري. ولا ما عندكم أحد أنتم في الحالة أصلا؟ ما تسمونه؟ ماذا؟ مش قلت لكم إذا ما عندكم حائط أصالة؟ ما سؤال. الحائط عندك على الطابوق، طابوق طيب، وتحتاج أن تجعل له لونا لترتاح نفسيا وأنت داخل البيت. الذي يلون الحائط ما اسمه؟ نص ساعة بيجوب، يعني إذا ما في حائط عندهم يبقى ما فيه، ولكن في حائط لكن لا يلون. أيوة نعم، أنت تركه هكذا للشمس ما في مشاكل. يعني قال لي لأن كل شيء في الدنيا سواء، ولكن الله أكبر، جزاك الله خير، هذا زهد مقبول ومشكور، جزاك الله خير. لم أعلم هذا الهاي، هذا بالذات غير موجود. نعم لم أعلم هذا الهاي أصلا، لم أعلم وطب أحد يريحنا من عنده في ليبيا عندكم ما اسمه؟ زواق. زواق الفرح، احنا فرح الآن في عرس صحيح؟ تعرفه؟ ما تعرف ليبيا ما اسمه؟ ما اسمه؟ إذن صانع الألوان، نتفق جميعا على أنه صانع الألوان. زيد له بيت أراد أن يجعل لونا يريحه عند المذاكرة عند النوم، فأتى بصانع الألوان جيد ليعمل. قال إذا أنا أنتهي من هذه الغرفة في 3 أيام وأجرتي 1000 مثلا، طيب هذا اسمه أجير خاص، هذا الأجير الخاص مفهوم. وهو يصنع الألوان، أتى على السماعة فالألوان جاءت على السماعة، إذا تعدى عمله إلى السماعة. فيها اختراب ولا مش اختراب؟ فيها اختراب صحيح ولا لا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ باتفاق لا يضمن إلا إذا فرط، باتفاق لا يضمن إلا إذا فرط. يبقى هذا الأجير الأجراء الأصل عموما في الدليل لا يضمنون. هناك مطبق القاعدة اللي هي الجواز الشرعي؟ لا لأنه ده أجير. اسمع، ليش الأجير لا يضمن؟ لأنك أنت الذي اخترته، وأنت لا تختار إلا من ائتمنته، فلا يضمن عليك. تهمت السمعة نفسها من قواعد السمعة أنك ما تمس شيء. ممتاز، هو الآن ومن قواعد السمع أنه لا يضع لي سماعة وأنا أرش بهذه الآلة، يبقى لابد يشيلها. لا، من قواعد السمع أنه يغطي السماعة على مسؤولية الذهاب، غطاها وبعد ما غطاها في الرش جاءت عليها. إذا لا يضمن، إذا غير مفرط مفهوم؟ يبقى الأصل أنه لا يضمن، الأصل أنه وباتفاق هذا، هذا على الأجير الخاص. طب الأجير العام، الأجير العام أيضا لا يضمن، يد يد أمان، يد ليست يد ضمان، مفهوم؟ وإلا أخذ مالا لا يحق له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال من المسلم إلا عن طيب نفس منه. هنا يأتي الاستحسان، جاء علي بن أبي طالب قال الناس جميعا في الأجير المشترك، الأجير المشترك كإيش؟ مغسلة المغسلة تسمونها إيش بقى عندكم؟ أيضا لا تعرف عندنا. أنت مولود في إندونيسيا؟ أنت مولود هناك؟ أي نعم. وعيش هنا؟ نعم. الثياب عندما تذهب للمغسلة ما اسمها؟ مغسلة تقصد يعني؟ نعم. هي مغسلة عندكم ما اسمها؟ ماشين. ماشين. أنتم إنجليزيين ولا ما إنجليزيين؟ ماشين. هي هكذا. عامة المغسلة. المغسلة. أنت تذهب تعطي لك تعطي له ثيابك، والآخر يعطي له ثيابه، والثالث هو الآن صار أجيرا من إيش؟ اشتراكا عنده. عند الجميع صحيح ولا لا؟ الأصل أن الأجير لا يضمن. جاء علي بن أبي طالب قال جرب على هؤلاء الأجراء المشتركة أنه يأخذ الغسيل ويغسله إن حتى وإن فرط فيه لا يهمه شيء، لا يهمه. عرف عنهم التهاون لأنه يقول الجميع يأتيني وأنا لا أضمن لأحد شيء. فقال إذا نضمن الأجراء المشتركين، نضمن لما قالوا عهد عليهم التهاون، فخرجوا بهم عن إيش؟ عن الأصل. خرجوا بهم عن استحسان، فقالوا إذن تضمين الصناع، تضمين الأجراء المشتركين من باب الاستحسان، من باب الاستحسان. وإن نظرت دقق النظر بين الشافعي وبين الأئمة تجد أن الدليل موجود. وهو إيه الدليل؟ عندنا التأصيل العام أن الشرع جاء بحفظ الضرورات، ومن الضرورات الخمس حفظ أموال الناس، والتهاون في إفساد أموال الناس لابد أن يضرب على يد من يفعل ذلك. فلذلك قالوا نضمنه حتى يحافظ على أموال الناس. فكان الحكم هنا كان نابعا عن إيش؟ عن الاستحسان. فهمتم؟ هي أغلبها في المعاملات صراحة، الاستحسان أغلبه في المعاملات. أيضا من ذلك بيع السلعة، زيد مكواجي، اسمه إيش مكواجي هذا؟ هو مكواجي. فأنت أعطيته الثوب، والثاني أعطاه الثوب، ثم حرق لك ثوبك، عشان أنت بتتكلم كتير، حرق لك ثوبك، تضمنه ولا لا تضمنه؟ تضمنه. كيف تضمنه؟ هو أجير. ها؟ كيف يضمن؟ اصبر بس عشان يفهمها. كيف يضمن؟ هذا بالعمل. بالعمل. ها؟ كيف يضمن؟ مش كيف يعطيه، كان أقول كيف تضمنه يعني؟ استحسانا. استحسانا. لأنه قال هذا أجير مشترك والتهاون عرف عنه. إذا التهاون لم يعرف عنه هذا بقى نادر، والنادر لا حكم له. إذا قال نعم في متقن لا يتهاون، ولكننا نضمنه من باب أنه نادر، والنادر لا حكم له حتى لا تنكسر القاعدة. فما هو الحل إذا؟ ما هو الحل؟ تضمينه. الحل تضمينه يا مغربي، الحل تضمينه حبيبي، بس خلاص تضمينه عشان يحافظ على أموال الناس، مفهوم؟ ايضا من ذلك زيد، تعال انت، تعال تعال تعال عشان نمثل للناس، تعال عشان ياخد جميع يشوف. شوف ايضا من من من من ابواب من امثله الاستحسان، يبيع زيد، انا محمد حسن بعت القلم للمغربي، اسمك رمزي، اعرف لرمزي، طيب بعت لك هذا بمئة 100 درهم خلاص، وامتلكه واخذت انا 100 درهم، جيد. ثم بعدها بأسبوع قلت لي ما بعت القلم أنا أحتاج له، ورمزي في نفس الوقت دون أي اتفاق بيني وبينه قال لي ما اشتريت هذا القلم أنا ما أحتاجه الآن. فصادف رؤيتي لرمزي فقلت له أنا أريد أن أشتري القلم تبيعه؟ قال أبيعه بمائة وعشرة. ماشي حرام ما سمحوني الغرب كله حرامين. فهو خلاص قال بمائة وعشرة مائة وعشرين. فقلت له أشتري واشتريت منه. هذا البيع فيه شيء؟ ليس فيه شيء. ما في شيء. فيه شيء؟ حلال. ها؟ حلال. كيف أحلال؟ لأنه من قلبه بيحبني. صح؟ ها؟ أن الربا حرام ولكن إذا يريد أن يزيد ويختار هذا حلال. أنت كده عايز عملت ايه؟ جبت الشعير على الرز على الكبيب ووضعتهم جميعا خلطا فاشتبك الامر عندي. ماذا اقول انا؟ لماذا اقول انت خرفت علي العقول؟ ماذا اقول؟ خلصت الجميع. اسمع انا فاهم انت ايش ستقول. تقول هذا ليس بالربا خلاص حلال. انا اقول هذا البيع صحيح. ليش صحيح؟ بعته. طيب بالاجابه والقبول اشترى امتلك انت اخذت الثمن انتهى. جيته بعد أسبوع قلت له تبيع؟ قال نعم. فاشتريته بإجابة قبول وأعطيته الثمن. فيها شيء البيع؟ يقول استحسان البيع حرام. أقول استحسان. إذن هذا أنا الآن هذا البيع في التقصير العام حلال، إجابة قبول وأخذ الثمن وامتلكت السلعة. استحسانا هذا حرام. استحسانا لأن الاستحسان قلنا خروج عن النظير صحيح. كيف ذلك استحسانا حرام؟ قلنا هذه المادة مادة ربا. نعم. ليش؟ ما أنا بشرح. لما أعطيك أنا القلم وتأخذ أنت المئة. نعم. طيب؟ يعني خليها في العكس. أنا أبيعك. لا لا لا خليها في العكس. أنا بعته لك بكم؟ بمئة. جيد؟ أصبر بس. بمئة جيد؟ وهذه المئة أنت أخذتها بعد أسبوعين بعته لي كما قلنا بمئة وعشرة ومئة بمئة وعشرين. مفهوم؟ هو المفروض العكس. أنا أخذها بمئة يعني أنا أعطيه المئة وعشرة ها؟ ويعطيه المئة وعشرين يعني العكس. كانت المقايدة عكسا الزيادة كانت أنا ما فهمت يعني بيع الأول تاني بمئة وعشرة بمئة. نعم يعني أنت عقدت خلاص أنا اشتريته بمئة جيد وبعد ذلك لما باع علي باع بكم؟ لا لا لا لا بأقل حتى تشوف شو بيع علينا. اصبر بس اصبر الآن حتى ولو كان ما يهم بمئة ومئة وعشر خليها على المثل الأول بمئة ومئة وعشر. هنا لما أنا أعطيته المال السلعة وأخذت منه المال وبعد ذلك أعطيته المال وأخذت السلعة رما يقولون هذه الصورة صورة مال بمال وكأنه أدخل بينهما القلم فصار البيع مصارفة وهذه المصارفة لابد لها من شروط تتوفر ولم تتوفر. هذه الشروط إما نقول المساواة ويد بيد وإما نقول يد بيد دون المساواة عند اختلاف الأصناف. فالعلماء يقولون إذا هذه المسألة مسألة فيها اسمها التحايل على الربا. التحايل على الربا هذا قاله ابن عباس وهذا أصل الاستحسان أنه يريد أن يعطي 100 وترد له ب 110 و 120 على ما قلت. يعني أنا خلاص قلت له كم بمائة وعشرين فأنا أعطيته مائة وهيردها علي كم 120. ابن عباس قال هذه دراهم بدراهم فيها زيادة 100 و120 دراهم بدراهم وأدخل بينهما حريرة حريرة يعني قلم أدخل بينهما قلم عشان تفهم. فصارت المسألة دراهم بدراهم بينهما قلم. فقال استحسانا حرام. البنوك لا سيب البنوك الإسلامية تفعل هذه الطمة الكبرى. البنوك الإسلامية التي تفعل هذا تطفي عليها اسم الشرعية وكلها تحايل على الربا. هو أنت تريد أن تقترض قرضا هو قرض يجر نفع لكن ما يريد التورط آخر يريد قرض جر نفع لكن لا يريد أن يجعل الصورة صورة قرض جر نفع يريد الصورة تكون في الأصل أنها بيع وشراء. دكتور وإذا باعه من شخص آخر غير الأول يعني سنأتي بها ما هذا التورط لهذا التورط سنأتي بها. يبقى إذن لما يقول هذا حرام قاله حرام إيش استحسانا لأنه خرج بها عن النظير عن النظير لموجب وهو موجب التحايل على الربا الأيسر. هند دولتي أحبها جدا وهي امرأة كانت مطوعة جيدة جدا أسعدتني في وقت شغلتني عن طلب العلم فقلت طالق. انت شوف انت افضل شيء عندك الزواج الطلاق لا تقبله بحال من الاحوال ابدا هذا رقيق القلب انت. قلت طالق طلقه ثم ردتها بعد ما ردتها وعشت في ساعات طيبه جدا وكانت تعاونني على البر والتقوى ايضا جالها جنون النساء والنساء النساء كلهن مجنونات لكن يتفاوتنا في درجات الجنون والله هذه حقيقة سامحوني أنا أعتذر لكنا لكن فالمهم اتجنت فطلقتها ثانية جاءت الثالثة طلقتها. هند صارت مني إيش بين بينونة لا تحل لي حتى تنكح زوجا إيش الآن جاء الرجل الطيب قال هذا الرجل تعلمنا منه الحروف ويبكي على امرأته أنا أحلها له. أنت تسقط خالص بتدريب في النية. فجاء الرجل ليتزوجها والنية عنده أنه أيوة مش نية طب زوج طلاق أنت داخل لتحيل لها لي حتى تنجح زوج غيره. طيب فيتزوجها الآن بالدليل التقصيري الزواج صحيح أم غير صحيح؟ هذا علي الأئمة الأربعة قالوا الزواج صحيح وإن أضمر التحليل يقولون بقى المحققون المشفعية والحنابلة يقولون والنكاح باطل. هذا استحسانا ليش؟ إن وجدوا وراء الأكمة ما وراءها لأن التقصير الإنسان قال لعن الله المحلل والمحلل له إنه يأتي زيد يأتي محمد رمزي تتزوج امرأتي وطلقها ألا أتزوجها انتهى الموضوع. هذا بالإجماع باطل. ليش؟ هو ظاهر هو قلت له أحلها لي تزوجها أسبوعا ومشي وأنا أتزوجها بعدها فهذا باطل بالإجماع. لكن لما بعيد أبكي وهو يروني أبكي فهو بكى من أجلي فقال أنا أتزوجها لو أحلها وهو ما يريد الاستمرار ولا الاستقرار ويريد يتزوجها من أجل أن يردها عليه. هنا يأتي المحققون ويقولون هذا باطل مع الأم الأربعة قالوا الزواج لأنه ما في اتفاق وما في أي شيء لكن حقيقة الأمر هو ما دخل إلا إيه؟ إلا التحليل. نفس المسألة استحسانا هند بتعشق محمد طلقها ثلاثا ومحمد يقول شر لعن الله المحلل وإيه والمحلل فتركها وسافر عشان ما يفكر فيها تعبان لكن هي ما بقيت الوفاء عند المرأة هنا. إذا أحبت أخلصت لو تجيب 100 يعني حيطان الدنيا بأسرها لا تؤثر فهي ما زالت تريد محمدا. فماذا فعلت؟ قالت أجر رجلا أو الرجال كثير أجر رجلا للزواج فجرته للزواج عشان تطهقه في عيشة اللي خلفوه وإيه طلاق فجرت اشترت المرأة الرجل للزواج فتزوجها ليل نهار يدخل لا يجد إلا شيطان الرجيم في البيت. ماذا سيفعل الرجل عندما كلما يدخل يجد الشيطان فيقول فراق بينه وإيه؟ يبقى هي ماذا فعلت تحايلت على حكم معين من أجل التحليل. هنا شوف الشافعية يقولون يجوز لها أن تفعل ذلك حنابل نعم ظاهر إما قالوا ذلك هي تزوجت وليس الأمر على التحليل لكن هي أضمرت أن إيه هي ما تزوجته إلا ليطلقه فهذه صورة فيها التحايل ذات استحسانا يقولون لا يجوز. وهذه مسألة معروفة لكنها كانت بذكاء أكثر في امرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة من رفاعة فطلقت فبت طلاقها وكانت تحبه تحب زوجها هذا الذي طلقها ثلاثا قالت فجاءت نفسها فقالت طلقني رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير مش ابن الزبير فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني عنده كهدبة الثوب. مفهوم هذا الكلام؟ يعني كأنها تتهم بأنه لا تستطيع الكفاية لها وإني عنده كهدبة حتى أنها أشارت بثوبها إشارة تثبت أنه لا يستطيع أن يكفيها. فطبعا لما قالت بذلك النبي ماذا يقول لها؟ طلاقي ما طلاق. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. العجيب بقى أنها جلست فجاء زوجها فقال إنها تقول وهي أصلا جاء بأربعة وراه جاي مع أربعة. فسأل سلم لعبد الرحمن بن الزبير من هؤلاء؟ قال أولادي. قال هذا الذي تقولين طب قبل الأربعة منين؟ أنت الآن بتقولين تضحين فيها من أين أتى هذا الذي تقولين؟ فقال إنها تقول كذا. فقال كذبت والله يا رسول الله إني أنفضها نبض الأديم. تعرفون السجادة هذه؟ قال إني أنفضها نبض الأديم. هذه دلالة على أنها تحايلت من أجل إيش؟ من أجل أن ترجع لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها على ذلك. وهذا دلالة الاستحسان بتقديم الدليل الايه الاخر. قلنا النبي استحسن. فهمت؟ ما هذا هو تقديم الدليل الاخر. فهمتم هذا باب؟ هذا مثل ايضا على مسألة الاستحسان ان تخرج بها عن النظائر لكن لموجب. الموجب هذا لا يمكن ان يعلمه الا من اتقن. لذلك التورق اللي الاخ بيقول عليه التورق معناه ان انا ابيع لرمزي هذا يشتريها مني بالتقسيط بمئة ثم يأتي يبيعها على أبو من؟ أبو لقمان يبيع على أبي لقمان هو اشتراها مني تقسيطا بمئة فيبيعها بسبعين على أبي لقمان لأنه يريد سيولة المال. وهذا اسمه التورق. هنا التورق أنه يريد الورق ما يريد السلعة. ما اشتراها مني إلا ليبيعها ليأخذ المال. الأئمة الأربعة قالوا صحيح العمل صحيح هو الآن. ليه؟ الدليل اشترى شراء صحيحا باع بيعا لكنه أضمر أنه ما يريد سلعة هو أراد الورق. لذلك سميت التورق استحسانا تحرم. ولذلك أنا أجيب ربنا حرام. وهذه عمر بن عبد العزيز قال التورق هو أم الربا وهذا الذي يفعله كل المصارف الإسلامية يفعلون هذا بالضبط. يقول لك ده بيقول لك بقى ايش بيفعل؟ بيقول لك تورق معي في ايه؟ في السكر يشتري سكر ويقول لك وهو يجعلك تجلس في بيتك يشتري لك منه ويبيع منه لغيرك. يعني فاهم كيف؟ انت ما تبع شيء انت جالس في البيت تاخذ الفلوس يعملون به. هذا ربا صريح لكن اطفو عليها اسم الايه؟ اسلامي. اسم الشرعي لا اطفاء عليه اسم شرعي وليس كيف شرعي. يبقى هذا لما يحرم استحسانا. فهمتها؟ لما تشتري مني بالتقسيط بزياده وتبيع برخص من اجل الورق كيف بالتقسيط؟ منجما اشتريت مني منجما وبعدين بعت مقدما بعت نقدا من اجل سيوله المال. انا اشتريت منك لكي ابيع لكي اخذ المال لتاخذ المال في يدك وبعدين تعطيني انا كل شهر المال تنجيما. أين الربا في ذلك؟ التحايل على الربا. هو ما أراد السلعة أراد إيش؟ أراد المال. فكانت الصورة هي مال بمال وأدخل بينهما سيارة أدخل بينهما عمارة أدخل بينهما بيتا. فكان المقصود الأسمى الورق حتى لو باع لطرف ثالث. هو التورق أصلا بيع لطرف ثالث إنما العينة بيع هذا بيع لنفس البائع. إذا كنت أنت تاجر وأنا أعطيتك مالا وقلت لك يعني هذا المال يكون معك لكي تتاجر به هذا المال أريد أن يزيد. يعني إذا أعطيتك 1000 أو 2000 أريد أن تعطيني 5000 أو 6000 في التجارة. يعني نعم في التجارة. ما فيها شيء إيش فيها؟ هذه لا يدخل في لا تدخل الباب من باب الاستحسان ايضا في هذا الباب الخروج بالمساله عن النظائر. رجل طلق امراته وكانت الطلقه الثالثه، وهذه الطلقه الثالثه يكون فيها ايه يا صومالي؟ ها، طلقه ثالثه، المعنى باين اي بينونه كبرى. واحد من الصحابه ايضا كان يحب امراته جدا، ومراته كانت تبغضه. سبحان الله، هذا عجيب، خلي بالك هذا عجيب، يعني من السنن الكونيه لا تجد احدا يحب احدا الا والتبادل موجود. حتى لو ما فيش حب يبقى فيه اعجاب، يعني صدقوني هذه. شوفوا، انا النبي صلى الله عليه وسلم جلس ومعه العباس وبريره، تعرفون قصه بريره؟ بريره مولى ما اعتقت، واعتقت وزوجها كان ايه؟ كان عبدا ساخر قلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع العباس، فنظر بريره تمشي ومغيث، على عشق ايها الحبوب، ومغيث يمشي خلفها يبكي وتقول لا اريدك، ابقي علي ابقي علي، لانها لما تحررت لها الخيار تبقي زوجها ولا تبقي. وهو العشق موات، يبكي ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رق له، رق له يعني رحمه، ايش العشق هذا؟ فقال العباس، هذا الذي اريده الان، اما تعجب يا عباس من حب مغيث لبريره وبغض بريره لمغيث؟ اعجب لهذا الرجل يبكي ويريدها وهي تقول ما اريدك. لما؟ لان من السنن الكونيه الارواح، اذا الارواح جنود ما تعرف منها تلف، فما فيش نفره لو في، حتى لو يتبادل الاعجاب دون الحب. لكن الحق ان بريره ما ابغضت مغيثا، هي ابغضت حال مغيث، حاله ان هو كان ايه؟ كان رقا، وهي ما تريد، يا خلاص تحررت، فما تريد من اجل هذا. فذهب النبي رحمه، قال لبريره لو ابقيت مغيثا. فقالت، شوف الجراه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي اداه وديانه. قالت له تامرني؟ امر يعني تامرني وحي مثلا تامرني؟ قال لا، انا اشفع له. قالت لا حاجه لي فيه. ردت شفاعه من؟ كبير، يعني سيد الناس. دلاله المساله كانت عويصه، فما قبلت شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي يحب زوجته جدا، والعجيب انها تنفر منه. ممكن نقول توجيه ذلك كانت تحبه لكنه بسوء المعامله غير امراته عليه، فتغيرت عليه وكانت تتمنى الفرار منه. فيعني جاءت في ذات مره وهي تقول له، يعني هي تريد ان تفر منه وتنتهي منه، ما فجاء يستعطفها، فقالت لا ارضى حتى تتغزل فيه. وده اسمه فن الالتقاء، ابراز الجمال فن، والتغزل فيه فن فوقه ارقى منه، والتطبيق فن ثالث. فجاء هذا كلام مجلدات اخرى هذه. المهم انها قالت والله لا ارضى حتى تتغزل، يعني انا اراك بقى تستطيع ان تبرز الجمال. فقال انت قمر شمسي التي تسطع عليها، أنت نجم لامع. فهو قالت لا والله ما أرضى بهذا الغزل إلا أن تقول. قال لقنيني ما أقول. قالت قل أنت طالق خلية مرية. فهو الرجل يعني قالها أنت حبيبتي أنت طالق. قالت الحمد لله الذي أنقذني من مثلك، بنت منك بينونة كبرى. الرجل وقع في حسبس، هذا وقع في مسألة، وقال أنت طالق. والأصل لما يقول طالق الطلاق يقع، حتى لو قال بقلب من تويت الطلاق، احنا كله قال الله تعالى الطلاق مرتان، فقال أنت طالق. فبكى الرجل، بكى وما يريد يعرف شيئا، يعمل شيئا. ذهب إلى عمر بن الخطاب، وعمر مشهور أنه كان بيده الدرة أو الدرة. فقال له طلقت امرأتي وأنا ويبكي. عمر بن الخطاب قال قص علي ما حد. طالق قالت لي تغزل، فقلت أنت قمر أنت. قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقلت لها أنت خلية طالق، يحسب أن الطالق هنا معنى غزال. فقال أنت خلية طالق. فقلت خلية طالق. قالت الحمد لله، دي إيش؟ فأم ضربه بالدرة وقال خذ هذه الدرة وأدبها، هي امرأتك. ما أوقع الطلاق هنا، ما أوقع الطلاق مع أنه قال أنت طالق. هو الآن خرج بي عن الطلاق مرتان، خرج بي عن النظير. إيش الحكم هنا؟ استحسان. والاستحسان هنا كما قلنا خرج به عن النظير. النظير ليش؟ لموجب. ما الموجب؟ عدم النية. رجل ما أراد يطلقها، ده يريد يتغذى فيها، ما أراد يطلقها، فتحايلت عليه فجعلته يتكلم بالكلمة التي لم يرد أن يشكي، لذلك لا يقع الطلاق. بالضبط بالضبط كرجل مثلا جاء من عمله، وده أنا سؤال صريح جاءني في هذا الباب، وهذه كانت طلقة ثالثة أيضا فيها بحور الطلقات. هذا رجل جاء من عملي انهمك في عملي. طبعا في مصر الناس الحمد لله تعرفون بقرة الساقين، نعم، هكذا، فهو بيخرج من العمل إلى الثاني إلى الثالث، فهو يعني من الصباح من الفجر الله اللهم فرج الكرب عن الجميع عربي. فالليل جاء بعد العمل، جاء رجل جاء حتى وضعت الطعام ولا يريد الأكل، يأخذ اللقمة وينام، خيبك الله، قم يا رجل. فالمهم الرجل بعدما أكل أراد إيه؟ نوم، ذهب على سرير ينام. هي كانت طلبت منه بالأمس شيئا، أتيت به؟ لا ما أتيت به، سامحيني نسيت، الآن تأتي به. طبعا تعرف بقى، تعرفون المرأة في كل في يعني في كل اللغات، ما اسم المرأة في في في لغة الأردو؟ تتخص المرأة في لغة الأردو ما اسمها؟ ما حد يعرف الأردو اسمها زنانة، مش هو ها؟ لا لا لا زنانة صحيح؟ زنانة. وطبعا زنانة عندنا في مصر بنشدد شوية إيش النون، زنانة في كل تجدها في كل لغات العالم، زنانة كأنها دفع الدينار الدينار. قالت لابد أن تأتي بالمطلوب، لابد أن تأتي بالمطلوب. الرجل خلاص ائتي بالمطلوب، قال أريد أن أنام، طلقني. أنت طالق خلاص طلقها هنا الآن. طلقها لما؟ ليفر منها ولا لينام؟ وهما خلاص حيموت ما فيش، وهي زنانة. قال طالق بس أنام، جاء الصباح سيموت، وما يريد طلقها أولاده. فقلت له الطلاق لا يقع، وخرجت به عن النظير. لما؟ استحسن الدليل، لأن السلام قال إنما الأعمال وإنما لكل مرين. هنا الآن العلماء يقولون أن نغلب الظاهر أولا عن النية إلا إذا وردت القرائن التي تثبت لا تثبت خلاف الظاهر. وردت القرائن، الرجل ما كان يريد يطلقها لكنه أنفاسه انتهت يريد ينام، فقال طالق وإيش وأنا. كالمرأة التي وقفت على، وده حدث، وقفت على على النافذة وقالت إما أن أطلق وإما أن أموت، أنا سألقي بنفسي من العاشر فرارا منك أو أطلقني. الرجل طبعا هذه خلاف بين الأئمة، نحن نقول الطلاق يقع، وأئمة ثلاثة قالوا الطلاق لا يقع. قال وقع ليس أنه دفع نفسه الضرر بطلاق، فقال لها أنت طالق، صحيح أنه لا يقع الطلاق لأنه ما أراد الطلاق، مفهوم؟ هذا عمل الاستحسان في هذه المسائل، وهذه مسائل عويصة جدا لا تعرف إلا من فقيه مدقق يرى هذه المسائل اللي هي مسائل الحيض أو الطلاق أو مسائل البيوع، لا يتكلم فيها إلا المتقنون بحال الأحوال، لا سيما إذا كان يتقن في هذا الباب. آخر وهذا الباب ممكن أن يدخل فيه مسألتان، لكن لن أفصل فيها حتى لا تموتوا. المسألة الأولى مسألة الرضاع الكبير، قد يدخل في الرضاع الكبير مسألة الاستحسان، وهذا الذي قالت به عائشة، لأنه خرج بها عن النظير، لأن السلام قال لا يرضع إلا في الحولين، لكن خرجت به من أجل الحاجة، دعت الحاجة إلى ذلك. فنقول في نفس الوقعة ممكن نقول به استحسان. من ذلك أيضا ما دخل عمر بن الخطاب على أبي موسى أو أبي ذر، فورده يبيع برخص السلعة، قال أهل السوق يبيعون بزيادة، لما تبيع برخص؟ قال ما أنا إيه؟ هذه سلعتي. والأصل أن السلام قال لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، فقال عمر بن الخطاب لا أتسلط على مالك، لكن إما أن ترفع السعر وإما أن ترحل من السوق، هذا سوقنا، إما أن ترفع، فإن لم ترفع لا أستطيع أن أجبرك، لأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه، وإما أن ترحل من السوق. طبعا أيضا الرحيل عن السوق جاء من عمر بن الخطاب إيش؟ استحسان. كيف الاستحسان؟ خرج بالنظير من أجل القاعدة الكلية، فلا يقع الضرر على الآخرين، لأنه لو باع برخص مع أن هذا أنفع للعامة، لكن هو ما نظر العامة نظر للسوق، السوق سينهدم سيقع. فقدم مصلحة السوق على المنافع العامة للناس، يبقى هذه مصلحة جزئية مقابل مصلحة كلية قدمها استحسان. فهمتم؟ هذه اسمها التغزل في مسائل العلم، والله تأخذونها مجانا ليتكم تعرفون قيمتها. في هذا الباب نقول قد انتهينا من مسائل على الاستحسان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أي سؤال؟ نعم. فهمت ولكن ما فهمت، يبقى لازم تراجع تاني. نستحسن ونخرج بك عن النظير ونقول راجع الدرس مرتين ثلاثة. النظير ممكن تفسر النظير أكثر شيء. إنه القاعدة العامة النظير، الرجل الذي أحب المرأة التي قالت له قل لي تغزل فيه قل لي أنت خلية طالق، لما قال أنت طالق أي أحد يقول لمرأة أنت طالق التلقيق على ما يقع، هو سيبه هو يقع على ما يقع، ده دليل عام ولا لا؟ هذا دليل عام أنه زيد لو قال لهند أنت طالق يقع الطلاق حتى بدون نية، حتى بدون نية، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان ولم يذكر إيه؟ لم يذكر نية. فهمت؟ فهنا هو الرجل قال لها طالق ولم يقع الطلاق، خرجت عن النظير هنا، خرجت عن النظير لما؟ للقرائن المحتفة والدليل الموجب لذلك. مفهوم؟ هو ليه العلماء يقولون نحن إذا قال أنت طالق لا ننظر للنية؟ قالوا غلبنا الظاهر على الباطن والأحكام على الظاهر، إلا إذا دل الدليل بقوة الباطن عن الظاهر فنغلبه. يعني هو قال لها يجب طالق كذا يعني يمزح معها يقع الطلاق. أيوة شوف بقى هنا اسمه عته الأزواج. بالله عليك يعني رجل خفيف الدم يدخل يمزح مع مرأة يقول لها أنا أنت طالق يا حبيبتي طالق، ده خفيف الدم، ها خفيف الظل هذا الرجل، هذا يبتسم ويمزح. وعندنا حديث قد حسنا بعض العلماء قال ثلاث جدهن وهزبهن خلاص طالقة امرأة. فهمت الحديث؟ فيه الكلام في كلام في إسناده، لكن الحديث حسنه الألباني وفي السيرة الصحيحة حسنه ابن حجر وحسنه النووي، المتأخرون حسنوه، في المتقدمين من أنضعفه، والصحيح أنه حسن. البيع بالتقسيط الإمام الشافعي يرى أنه ربا، لا يرى أنه لا يجوز، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين فله أو كسوهما أو الربا، تفصيل يكون بعدين. لكن الصحيح أنه صحيح. حتى لو أنت يعني هو شرى الشيء ثم بعك أليس هذا المرابحة؟ المرابحة إن كنت تريد المرابحة، لكن هنا الآن التورق يريد الورق، ما يريد السلعة، ما يريد السلعة ليربح فيها، هو أصالة ما يريد إلا الدراهم والدنانير. ما هنا الآن لما القرائن أثبتت ذلك دل هذا أن هذا من باب التحايل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة. طبعا حرم عليهم شحوم الميتة ايه؟ ان يتزينوا به، لان شحوم الميتة مكياج. ايش حرم عليهم ايش؟ قالك حرم عليهم شحوم الميتة. قال فاذابوه جعلوه زيتا فباعوه، لما باعوه اخذوا ثمن يعني ما اكلوا، قالوا حرم الاكل لم ناكل، فماذا قال الله تعالى؟ فاكلوا ثمن، ثم اخذ الثمن اكلا. فهمت؟ يبقى أقام مقام التحايل، أقام مقام النية مقام الفعل. حرم عليهم أكل الشحوم فلم يأكلوا، وأذابوا زيتا فباعوا أخذوا الثمن، قالوا لم نأكل، الحرم علينا الأكل نحن لم نأكل، قال لا أخذ الثمن أكل، قال فباعوا فأكلوا ثمنا فسماه أكلا، دلالة أنه أوقعوا حقيقة في البال. فهمت؟ ها؟ لا، حرم الله عليهم الشحوم، قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم أكلها، فأذابوا زيتا فباعوه وأخذوا الثمن، قال أكلوا الثمن. النبي هو الذي قال فأكلوا ثمنا فسماه أكلا. فهمت؟ فهذا حديث أصل في كل التحايل، تحايلوا على أمر الله، وهنا أيضا أصحاب الربا تحايلوا دراهم بدراهم. حديث في الصحيحين قال قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم شحوم الميتة فأذابوه زيتا فجملوها فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنا. وهذا الحكم مازالا؟ مازالا يعني ايه مازالا؟ التحريم هذا التحريم هنا، هذا التحريم مش عارف هنا شرع لنا، لأن هذا من باب التحريم. تحريم. حتى لو محتاج المال وتعاملت بالتورق وقعت في الربا. على سبيل المثال لو احتجت 10,000 دولار مثلا، اشتريت سيارة بمصر وبعتها. نعم، اشتريتها تقسيطا وبعتها نقدا، اشتريتها تقسيطا وبعتها نقدا من اجل السيوله، غايتك السيوله لا السلعه، هذا ربا ما يجوز. هذا الرجح صحيح، هذا ربا. التعريف الثالث دكتور يضم التعريف الاول والتعريف الثاني والتعريف، لا التعريف الثاني خارج عنه، والتعريف الرابع. نعم يتداخلان يتداخلان يتداخلان يتداخلان يتداخلان نعم يتداخلان. دكتور زوجي هو ممثل وهو يقول لزوجته أي ممثلة أنت طالق، هذا يقع في ماليزيا. مين ممثل؟ ممثل يعني ممثل في تمثيل المسلسلات ولا الأفلام؟ هذه مسألة مطروحة حقا. يعني زيد مثل مع زوج، طب هي لا الممثلة هذه زوجته، زوجته في الحقيقة، وقال لها أنت طالق، فليبشر فليبشر خيرا. الأئمة الأربعة قالوا يقع، والصحيح أنه لا يقع. هذا الصحيح، حتى لو كان مرارا، حتى لو كان مرارا، أنه هو أنت لما تكلمه هو اسمه زيد وفي المسلسل اسمه عمرو، صحيح، وهي اسمها هند في المسلسل اسمها عائشة. فهنا يقول عمرو الذي طلق عائشة، ليس زيد الذي طلق عائشة. يقول أنا عايش مع القصة، أنا طلقت عمرو طلق عائشة لكن أنا ما طلقتش عائشة، وده حقيقة لا يقع الطلاق. الأئمة الأربعة كلهم يقع الطلاق، لكن صحيح الراجح أنه لا يقع الطلاق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا، الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.